ووجه. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما المني فإنه يعرف بأمرين، يعرف بصفته وهيئة خروجه. فأما صفته فإنه في الرجل ماء أبيض ثخين، وفي المرأة ماء أصفر رقيق، وله رائحة مميزة يقولون كرائحة صفار البيض، وهو معروف. هذه صفته من حيث الطبيعة. أما من حيث هيئة الخروج فلا يكون الخارج منيا إلا إذا كان قد خرج دفقا بلذة، لما ثبت عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنهما قال: إذا فضخت فاغتسل، وإذا لم تفضخ فلا تغتسل. إذن إذا خرج هذا الماء بلا لذة أي بلا شهوة فليس بمني، أو إذا خرج هذا الماء من غير دفق فليس بمني. طيب ماذا نسمي؟ نقول إن خرج على صفته لكن على هيئة خروج مختلفة، ليس دفقا ولا بلذة، فنسميه وديا. وما الفرق بين الودي وبين المني؟ عرفنا الفرق بينهما في صفة الخروج. وأما الفرق بينهما في الحكم فإن المني طاهر موجب للغسل، بينما الودي نجس موجب للوضوء فقط كالبول. بعض الناس يحمل الثقيل ثم إذا حمل شيئا ثقيلا خرج منه شيء يشبه المني، نقول هذا ليس منيا، حكمه حكم البول يسمى ودي. وما زال بعض القبائل عندنا تسميه ودي باللهجة الدارجة. أيضا بعض الناس البرد الشديد يخرج منه ذلك. إذن عرفنا المني وعرفنا ماذا؟ الودي. النوع الثالث المذي. وما هو المذي؟ هو ماء رقيق أحيانا يخرج بشهوة وأحيانا يخرج من غير شهوة لمرأة، وهذا الماء الرقيق نجس وحكمه حكم البول، فعلى المشهور يجب غسله ولكن فيه النضح، ويجب فيه الاستنجاء، وقيل يجب غسل الذكر والأنثيين لزيادة جاءت عن عروة ابن الزبير أن يوصف فيه الذكر والأنثيين هو الأولى والأحوط. طيب وضحت هذه الأمور الثلاثة. أعطيكم سؤالا، رجل خرج منه بعض ماء دفقا بلذة فاغتسل له، ثم بعد الاغتسال خرج منه مثل هذا باقي الماء، هل يغتسل مرة ثانية أم لا؟ ولماذا؟ يتوضأ. لماذا؟ لأن الماء الثاني خرج من غير دفق، وإن كان سببه الأول لكنه تأخر ولم يخرج إلا بعد. واضح المسألة؟ طيب بعض العلماء يجعل هذا الموجب، ما هو الموجب؟ اقرأه، اقرأ الموجب أمامك. إنزال المني بوضع أو غيره. طبعا تعبير المصنف الإنزال ظاهره أنه لا بد أن يكون بفعل منه، وقصده أن يكون بشهوة، لأن نزول المني قد يكون من غير قصد وإرادة منه، هو ناقص فهو موجب كذلك وإن لم يكن بقصد منه، لكن مراد بالتعبير بإنزال أي أن يكون بشهوة. طيب انظر معي، بعض العلماء يجعل هذا الموجب موجبين وليس موجبا واحدا، فيقول إن الموجب الأول هو انتقال المني، والموجب الثاني هو خروج المني، فيرون أن مجرد الانتقال من الصلب موجب للغسل. فلو أن امرأة أحس بانتقال المني من محله لشهوة ولكنه لم يخرج منه، إما بمنع من الشخص هو منع خروج المني أو أنه لم يخرج، نقول وجب عليك الغسل لأن الغسل متعلق بالانتقال، هذا الموجب الأول. الموجب الثاني الخروج، نقول الخروج يكون موجبا بشرط أن يكون بشهوة إلا إذا كان نائما، فكل خروج للمني يكون موجبا للغسل لأنه يسمى احتلاما. وضح دقة تفصيل بعض العلماء حينما قسموا هذا الموجب إلى قسمين، إذا جعلوه انتقالا من الصلب فيكون موجبا، وخروجا. لماذا أفرض الخروج؟ لأن الخروج إذا وجد حال النوم أو حال الجنون أو الإغماء فإنه يكون موجبا، وإن لم يتذكر شهوة فيكون موجبا له للغسل. والنتيجة إذا أردت تجعلها قسمان أو تجعلها موجبة النتيجة واحدة. نعم. أو بالتقاء الختانين. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ثم جهلها فقد وجب الغسل. وخروج بالتقاء الختانين ليست المماسة، وإنما المراد بالتقاء الختانين تغيب الحشفة، فإذا غيبت الحشفة فقد وجب الغسل. وأما مجرد المس من غير تغييب فالعلماء يقولون يجب به الوضوء ولا يجب به الغسل. الغسل ذكروا ذلك في باب نواقض الوضوء من باب القياس الأولوي. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس، وهذا بإجماع، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وموت غير الشهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منه يعني ما يتعلق بجنازته ومنها ما يتعلق بالتغسيل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلن ابنته فقال اغسلوهن، فدل على الوجوب. واستثني الشهيد لأن الشهيد لا يغسل فإنه يدفن بملابسه. وإسلام الكافر. نعم، وإسلام الكافر لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم سيأتي الحديث أن يقي عنه شعرة الكفر وأن يغتسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم، هذا دليل على أن الجنابة بنوعيها، وهو التقاء الختانين أو خروج المني دفقا يكون موجبا للغسل. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا دليل على أن خروج دم الحيض والنفاس يكون موجبا للغسل، أي إذا اغتسل. وقد أمر التطهر مع الاغتسال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. نعم، هذا الأمر محمول عند علمائنا على الندب لا على الوجوب، فيرون أن من غسل ميتا فإنما يجب عليه الوضوء ويستحب له الاغتسال. وأمر من أسلم أن يغتسل. نعم، قال وأمر أن من أسلم أن يغتسل، جاء ذلك في عند أهل السنن حينما أمر بعض أصحابه أن يغتسل وأن يقي عنه شعرة الكفر، أخذ من ذلك أن الاغتسال الكافر إذا أسلم يكون واجبا ولو لم يكن له موجب سابق. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. نعم، هذه صفة الكمال. فكان يغسل فرجه أولا. نعم، ليزيل ما عليه من النجاسة أو يزيل عليه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ليزيل عليه ما عليه من الأذى الطاهر وهو المني. ثم يتوضأ وضوءا كاملا. نعم، وضوءا كاملا حتى معه غسل الرجلين في بعض طرق الحديث، وبعضها أنه ترك غسل الرجلين وأجله. ثم يحتي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. نعم، ثم يحتو على رأسه ثلاث حفيات يروي رأسه بذلك. انظر معي، الواجب في مسح الرأس الوضوء هو مسح الظاهر أو الباطن فقط، والسنة مسح الظاهر والباطن معا. أما في الغسل من الجنابة فالواجب غسل الظاهر والباطن معا، وإنما يسقط أمران، لا يلزم وإنما يستحب غسل البشرة، وهذا تروية أصول الشعر، لأن حديث تحت كل شعرة جنابة ضعيف ولا يصح. إنما الواجب غسل الظاهر والباطن، وأما البشرة فلا يلزم، وإنما يستحب تروية أصول البشرة. الأمر الثاني، المرأة إذا كانت لها ظفائر فإنه في بعض الأحيان لا يلزمها فك ظفائرها، وقد يشده مصدر على قريب. ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم، قال الشيخ ثم يفيض الماء على سائر جسده، هنا مثلا مهمة تتعلق بإفاضة الماء على سائر الجسد. وظاهر كلام المصدر أنه لا يستحب تكرار غسل الجسد، وإنما يغسل الرأس فقط ثلاثا، فالتكرار خاص بالرأس. وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو ما يختاره، وهي الرواية الثانية عن أحمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين. وأما المشهور عند فقهائنا فإنه يستحب التثليث في سائر أعضاء الجسد، ودليل من قال إنه لا يستحب مثل ما ذكر المصنف هنا قالوا لأن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ميمونة ولا غيرها أنه ثلث غسل جسده، وإنما نقل عنه أنه ثلث غسل رأسه فقط، والمسألة في ذلك خلافها واسع. ثم يغسل رجليه بمحل آخر. نعم، ثم يغسله في محل آخر قيل إذا كانت الأرض مطيلة كان أي فيها طين، وقيل مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. يقول إن الفرض الواجب من الاغتسال هو غسل جميع البدن، أي تعميم سائر الجسد، ومن سائر الجسد المضمضة والاستنشاق، فإن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فيكونان داخلان في الوجه، فحينئذ يجب المضمضة والاستنشاق للغسل. كما أن من الأشياء الداخلة في الجسد ما يكون مخفيا وتسمى البراجم، مثل تحت الإبط، وبعض الناس يكون سمينا يعني جلده يتسفط، فحينئذ يجب عليه أن يغسل جلده وإن كان متسفطا، وهذا معنى تعميم سائر الجسد، فيجب فيه التعميم بالغسل ولا فيه المسح. قال وما تحت الشعور الخفيفة، ما تحت الشعور الخفيفة مر معنا أن الشعر الخفيف يجب غسل البشرة التي تحته. قال والكثيفة، ما المراد بما تحت الكثيفة؟ أي باطن الشعر، وليس المراد بباطن ما تحت الشعور الكثيفة الجلد، وإنما المراد بما تحتها باطنها، فيغسل الظاهر والباطن، وأما الجلد فإنه مستحب وليس بواجب. باب التيمم. قبل أن ننتقل للتيمم هنا فائدة، الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة، فلو أن امرأ غسل رجليه قبل رأسه ارتفع حدث، بخلاف الوضوء فيلجب الترتيب بين الأعضاء الأربعة، كما أنه لا يلزم فيه الموالاة، فلو أن امرأ كانت عليه جنابة وقبل أن ينام غسل رأسه ووجهه فقط ثم نام، ثم لما استيقظ لصلاة الفجر غسل سائر جسده أو العكس، نقول ارتفع حدثه، لأنه لا يلزم الموالاة بين الأعضاء، ارتفع حدثه الأكبر. باب التيمم. نعم، بدأ المصنف في البدل عن الوضوء وهو التيمم، وهو بدل عن الوضوء والغسل معا، وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه ذكر في أول هذا الكتاب أن الطهارة نوعان، أحدهما بالماء الثاني بالتراب وهو التيمم، وهو بدل عن الماء. نعم، قول المصنف وهو بدل عن الماء يدلنا مسائل. المسألة الأولى أن البدل أضعف من المبدل، وبناء على ذلك فإنه لا يصار إليه إلا إذا عدم المبدل، وإذا وجد المبدل والأصل وهو الماء فإنه لا يصح التيمم بل يبطل التيمم. الأمر الثاني أن التيمم أضعف من المبدل فيما يبيح، وسيأتي في أشياء أن التيمم لا يجزئ عن الوضوء فيها. وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. نعم، يقول الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة لجميع الأعضاء، إما لعدم وجود الماء وهو التعذر الحقيقي الفقد الحقيقي، وإما الفقد الحكمي بأن يكون موجودا لكنه لا يؤخذ إلا بمنة، أو يكون أغلى من سعر مثله مما يتغابن فيه الناس عادة وإن كان قادرا على المال فلا يلزمه شراؤه، ونحو ذلك من الفقد الحكمي، أو كان ضارا له بصحته بأن يكون استخدامه لهذا الماء يزيد مرضة أو يؤخر برءة أو يشق عليه مشقة شديدة في البرد الشديد، أو يكون سببا في مرضه ابتداء كحال البرد الشديد إذا اغتسل بالماء فإنه يمرض إذا علم من نفسه ذلك، فحينئذ هذا يسمى الفقد الحكمي، فحينئذ يجوز له أن يتيمم. قال أو بعضها، أي بعض الأعضاء، من لم يستطع غسل بعض أعضائه فإنه يغسل ما قدر على غسله، وما لم يقدر على غسله فإنه يتيمم له، بمعنى رجل يده لا يستطيع غسلها وليست عليها جبيرة ليمسح عليها، فنقول اغسل وجهك، فإذا جاء موضع يدك تيمم، ثم انتقل للأعضاء الأخرى التي بعدها، فحينئذ تجمع، وهذا من المواضع الأربعة التي ذكر العلماء ونحوها يجمع فيها بين البدل والمبدل، لأن البدل هنا عن البعض وهو اليد، لا عن الكل، وإلا الأصل في القاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمدة. هنا فائدة في قضية من كان على أحد أعضائه جرح، نقول إن من كان على أحد أعضائه جرح فله أحوال، أخذنا بعضها. الحالة الأولى أن يكون عليها جبيرة، فنقول يمسك الجبيرة، فإن غسل الجبيرة أجزأ. الحالة الثانية أن لا يكون عليها جبيرة ولكنه ولا يستطيع غسلها ولا مسحها معه، فحينئذ يغسل أعضاءه إلا هذا العضو فيتيمم له. الحالة الثالثة، انظر لهذه الحالة الثالثة، أن يكون اليد ليست عليها جبيرة مكشوفة ولكن عليها حروق مثلا وجعل عليها مراهم، لا يستطيع غسلها لكن يستطيع مسحها. الأولى يستطيع مسح البدل وهو الجبيرة، الثاني ليس عليها جبيرة ولا يستطيع الغسل ولا المسح، الثالثة يستطيع المسح وليس عليها جبيرة لكن لا يستطيع الغسل، عليها حروق وفيها دهن كريمات، لو غسل هذا بر الحر لكن يستطيع أن يبدل يده ويمسح. ماذا يفعل؟ المشهور عند علمائنا أنه لا يمسح وإنما يتيمم كما لو كانت لا يستطيع غسلها ولا مسحها. واختار الشيخ تقي الدين وهو الذي يرجحه المصنف أن المسح مجزئ، وهذه هي رخصة وهو المفتى به، أن المسح مجزئ. واضح المسألة؟ كثير من الناس يكون له بالذات الجروح التي عليها حروق، نقول لو استطعت مسحها كفاك عن التيمم ولا يلزمك التيمم، فإن أتيت بالتيمم جاز لك. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم، بدأ يتكلم عن صفة التيمم، قال أولا أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لأن النية شرط في سائر الطهارات سواء كانت أصلية أو بدلية، وقلت لي الأصلية والبدلية مراعاة لاستدلال أبي حنيفة. قال فينوي رفع ما عليه من الأحداث ويدخل الصغرى في الكبرى لأن الفعل فيهما واحد. ثم يقول بسم الله. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك سائر الطهارات تقاس عليه. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، وهذا هو الأفضل أن يضرب ضربة واحدة ويجوز ضربتان، لأن أكثر الأحاديث كما قال الإمام أحمد أنها ضربة واحدة، وجاء عند الدارقطني وغيره أنها ضربتان لكنها جائزة. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم، قال يمسح بهما أي يمسح بما ضرب بهما الأرض وجهه، فيمسح الوجه كامل وعرفنا حد الوجه، ويمسح جميع الكفين. كيف يكون ذلك؟ انظروا معي، الذي يتيمم له حالتان، إما أن يتيمم بيديه وإما أن يتيمم بخرقة، وفي معنى الخرقة لو تيمم بيد غيره. إذا تيمم بيديه فإنه يضرب بيديه الأرض، يستحب أن تكون مفرجة الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن كفيه، ثم يمسح ظاهر كفيه، لأن باطن كفيه جاءهما التراب متى؟ عندما ضربهما على الأرض. استحب العلماء أن يمسح وجهه بباطن الكف ويمسح يديه بأطراف الأصابع لكي يبقى من التراب شيء ينتقل إلى أعضائه. الحالة الثانية إذا كان قد تيمم بخرقة، ويجوز لكل أحد أن يفعل ذلك، فيأتي بخرقة ويضرب بها الصعيد الطيب، فحينئذ نقول تمسح بالخرقة وجهك ثم تمسح بها يديك ظاهرهما وباطنهما معا. ويجب أن ننتبه أن التيمم يجب فيه استيعاب محل الفرض بالمسح. كم رأيت من المرضى إنما يمسح بعض وجهه أو أطراف أصابعه، وليس كذلك، بل يجب استيعاب محل الفرض كاملا، ومحل الفرض في اليدين إلى الكوع وهو الرسخ. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا وهو ما الذي يتيمم عليه. هنا ذكر المصنف قال يضرب التراب، وقد قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فنص على أنه منه. الآية دلتنا على ثلاثة قيود لا بد من وجودها في المتيمم به. الأمر الأول أن يكون صعيدا، ومعنى كونه صعيدا أي صاعدا على وجه الأرض متولدا منها. الثاني أن يكون طيبا، بمعنى أن يكون طاهرا، فالنجس لا يصح التيمم به. الثالث أن يكون له أجزاء تنتقل إلى الوجه واليدين. أين أخذنا هذا من الآية؟ من يذكر لي غيرك من سمشي منه؟ قالوا لأن منه من تبعيضية، أي ينتقل إليك بعض هذا الصعيد الطيب، وما لا ينتقل منه وليس له غبار فإنه لا يتيمم به. وبناء على ذلك فإن المتيمم به درجات. الدرجة الأولى المجمع على أنه يجوز التيمم به أن يضرب المرء على الأرض وتكون الأرض ترابا لها غبار، فإن كانت ترابا الأرض تراب له غبار فإنه يجوز التيمم به، وذلك عبر به المصنف يضرب التراب. الحالة الثانية إذا كان التراب قد انتقل عن الأرض فأصله الصعيد لكنه انتقل إلى غيره، مثل إذا كان التراب على هذه الفرش الذي نمشي عليه أو على شاه أو على زرع فضربته فخرج لك غبار فيجوز التيمم. ما دليلنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار، وتعرفون بيوت الطين إذا ضربتها غبرت يخرج منها غبار، ضرب على جدار وتيمم عليه صلى الله عليه وسلم تخفيف حدثه، فدل على أن الصعيد إذا انتقل جاز التيمم. لكن العلماء يقولون إنه لا يلزم نقله معك، لا يلزم أن تنقل معك التراب الذي له غبار، فأنت تيمم حيث حضرتك الصلاة إن وجد، وإلا تنتقل لبدله، وسنذكر بدله بعد قليل. الحالة الثالثة أن يكون صعيدا طاهرا لكن ليس له غبار، مثل الحصى الصغير مثلا، ومثل الرمل، تعرفون الرمل نسميه النفوذ، النفوذ ليس له غبار، تضرب تصبح يدك نظيفة، امشي على الرمل رجلك ليس فيها أي أثر، هذا هل يجوز التيمم عليه أم لا؟ نعم، قلنا إن المرحلة الثالثة أو الأمر الثالث من المتيمم عليه ما كان صعيدا طاهرا أي طيبا لكنه ليس منه غبار. هذه المسألة فيها قولان بأهل العلم، فالمشروع عند فقهائنا أنه لا يجوز ولا يصح التيمم بما لا غبار له كالرمل ونحوه. قالوا لأن الآيات آيتان، آية فيها منه قيدته بذلك، وآية ليست كذلك وإنما هي مطلقة، فامسكوا بوجوهكم وأيديكم، فيحمل المطلق على المقيد كما هو الأصل. والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين ويميل لها المصنف وعليها الفتوى كذلك، أنه يصح التيمم على ما ليس له غبار متطاير، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه تيمم حين ذهب إلى غزوة تبوك، ومن يعرف الطريق من المدينة إلى تبوك يعلم أنه يمر على رمل لا تراب فيه فإن هناك نفوذا كثيرا بينهما، فدل ذلك على أنه يجوز التيمم على الرمل. الأمر الرابع والخامس مما يتيمم عليه ما ليس صعيدا لكن له غبار، مثال ذلك مثل نشارة الخشب، ومثل الطحين، ومثل الإسمنت. الإسمنت خلطت أشياء ثم أصبح كذلك، فنقول ما دام ليس صعيدا أصله على ظاهر الأرض فإننا نقول لا يجوز التيمم به. الأمر الخامس إذا لم يكن صعيدا ولم يكن له غبار فهل يصح التيمم عليه؟ نقول باتفاق لا يصح التيمم عليه. مثل ماذا؟ مثل من يتيمم على الجدر، بعض الناس تراه يضرب الجدار ويتيمم ويقول أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين جدار النبي صلى الله عليه وسلم وجدارنا، فإن جداره عليه غبار صعيد منتقل من الأرض له، عليه صعيد منتقل من الأرض له غبار، وأما جدرنا هذه فإن عليها طلاء أو مثل ما يوجد عندنا هنا في المسجد الحرام شرفه الله عز وجل وزاده تعظيما تشريفا، جدره والسواري فيه من صفوان أي من رخام، فهذه لا تحمل الغضب، فهذه لا يصح التيمم عليه، مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد صلاة العشاء مباشرة. عندنا هنا عدد من الأسئلة أسأل الإخوة عليها. سألتكم قبل قليل فقلت شيء خمسة أمور، وقلت سأسأل عنه في آخر الدرس، فما هو السؤال وما هو جوابه؟ نعم الفروقات بين الجبيرة والخفت، ذكرنا خمسة فروقات وهي الجبيرة. أنا سأنقل كلامه فإن أخطر كي تسمعوا قولوا أخطر، جيد؟ لست مصوبة وإنما أنا ناقل. أخونا يقول إن الجبيرة، الفرق بين الجبيرة والخفت، أولا